نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلامنا في نصيب هذا الدرس القاعدة الثالثة من القواعد الفقهية الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة هي الشدة، وهي من فعل شقة، والشق هو الجهد والعناء. يقال هم بشق من العيش، أي بجهد. وربنا عز وجل يقول: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وأصل الشق من الشق، وهو نصف الشيء، فكأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه. وقيل أن أصل المشقة الانصداع في الشيء والانفراط فيه، ومنه الشق في الأرض، وسميت المشقة بهذا الاسم لأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن بسبب الجهد والتعب والعناء. فأصل المشقة الشدة والعناء والجهد والتعب. المشقة تجلب تستدعي، تحصل التيسير. التيسير من اليسر، سهولة، واليسر هو ضد العسر. وأصل اليسر في العربية هو انفتاح الشيء وخفته، الأمر ميسور إن كان خفيفا، أو إن كان مغلقا أو منغلقا فانفتح. يقولون أصبح الأمر يسرا. معنى القاعدة واضح بين، وهي إن المشقة إن وقعت في المكلف فإنها تجلب له تيسيرا وتخفيفا في الأحكام الشرعية. وذكرنا أكثر من مرة إن الشرع جاء لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ولذا لما تدخل المشقة الزائدة على المكلف تنتقل المشقة إلى اليسر. كثير من الناس يظن أن الشرع أغلال وأنه قوائم حرمان، وأعظم نعمة لله علينا أن عرفنا بدينه وأن أنزل كتبا وبعث لنا رسلا لتحقيق مصالحنا في هذه الحياة. مسألة يكثر دورانها في كتب الاجتهاد: المكلف إن كان بين يديه أقوال عديدة ماذا يختار؟ فمنهم من قال يختار قول الأكثرية، ومنهم من قال يختار قول الأورعية، أورع الأقوال، ومنهم من قال يختار الاحتياط، ومنهم من قال يأخذ بالأشد، ومنهم من قال يأخذ بالأيسر، ومنهم من قال يتخير. فهذه الأقوال أصوبها عندي أنه يقلد أعلم من يظن، والعبرة بالدليل والعبرة بالتقليد في الفن الذي يسأل عنه. فالقول بأن المكلف عند اختلاف المجتهدين يأخذ بالأشق يعارض هذه القاعدة. الناظر في فقه الثلاث يجد أن فقههم أيسر فقه، وأن العسر دخل على المسلمين إما من التعنت في الدين وعدم فهم حقيقة الدين، وإما من تغيير نمط الحياة، فهم في تركهم للنمط الذي يحبه الله ويرضاه وتقليدهم للغرب أدخلوا على أنفسهم عسرا وأدخلوا على أنفسهم مشقة تحملوا بعد ذلك تبعاتها. المشقة يا إخوة وصف غير منضبط، لذا لا يصلح أن يعلل به، وقد عرفنا العلة أنه وصف ظاهر منضبط، بمعنى أن الذي يراه فلان مشقة لا يرى إلا مشقة، فالمشقة وصف غير منضبط، فأنا قد استصعب شيئا وغيري يراه سهلا والعكس. ولذا المشقة تجلب التيسير، تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى أن نتصور المشقة مع القول أن الفقه، حقيقة الفقه كما قال قتادة، ليس أن تقول حرام حرام حرام، هذا يحسنه كل إنسان، وليس الفقه أن تقول الأورع كذا والأحسن كذا والجسنب كذا. الفقه، حقيقة الفقه، أن تعلم الناس وتلقنهم كيف يخرجون من الحرام إلى الحلال، هذا هو حقيقة الفقه. واحد يقول لك الأورع تترك، الأحسن تترك، ليس علما ليس فقه، هذا حال أهل الورع وأهل التقوى، وهذا لا يصلح إلا لأصحاب العزائم القوية. ولذا يا إخوة رأينا حراما فينبغي أن نعلم كيف يكون الحلال وكيف نخلص الناس من الحرام إلى الحلال. أهل العلم يقولون بناء على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، وهذا كلام الشاطبي في الاعتصام، يقول لو أن الأرض أطبقت على الحرام فأصبح الحرام مليء الأرض ولا يوجد في الأرض شيء إلا حراما خالصا، فإن هذا الحرام مشقة يجلب التيسير، فالمكلف يأخذ نصيبه حلالا خالصا، لأن المشقة تجلب التيسير لكن بضوابط، لكن بضوابط. إذن المشقة تجلب التيسير. الكلام عن المشقة، طبيعة المشقة، يحتاج منا إلى وقته حتى نفهم أي مشقة تجلب التيسير. أحسن من قاعد هذه المسألة الشاطبي في الموافقات، فذكر أن المشقة تنقسم إلى أربعة أقسام من غير نظر إلى الوضع اللغوي للمشقة. النوع الأول تكليف ما لا يطاق، هذه مشقة، هذا أشد أنواع المشقة، أن يكلف الشرع الإنسان ما لا يطاق. ومن المقرر في شرعنا، وكما سيأتي من خلال سرد الأدلة على وجه عجلة، أما تكليف ما لا يطاق مرفوع في ديننا، وهناك اعتراضات ذكرناها في الدورة الأولى وفصلنا في هذه القاعدة لدى العادة. لكن أقول أن أسوأ وأشد أنواع المشقة أن يكلف الشرع الإنسان بما لا يطيق، وهذا لله الحمد من الأمور المرفوعة في ديننا، مثل يأمرك الشرع أن تطير، هذا مستحيل، ليس هذا الإمكان، أو رجل لا يستطيع القيام مقعد يأمر الشرع بأن يقوم يصلي قائما، هذا أمر لا يقدر عليه. فالمشقة أربعة أقسام، القسم الأول تكليف ما لا يطاق، وهذا غير موجود البتة. النوع الثاني من أنواع المشقة، فمالك مشقة مقدور عليها، يمكن للمكلف أن يفعلها، ولكن يتعنى ويتعب إن فعلها، فهي خارجة عن الإطاقة، عن الطاقة المعلومة العادية، مشقة زائدة عن الأمور العادية، زائدة عن قدرة التحمل الطبيعية للإنسان، بحيث لو فعلها الإنسان فإنها تشوش على نفسه وتقلقه في القيام بهذا العمل. وهذا النوع من المشقة إما يكون موجود في نفس الفعل ولو وقع مرة واحدة، مثل المشقة التي تحصل للمريض إن صام، والمشقة التي تحصل للمسافر إن صام. ولذا غير واحد من السلف وعلى رأسهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بأربعة أصناف. لو تأملنا أحوالهم، الشيخ الهرم والمريض المزمن والمرأة الحامل والمرأة المرضع، المرأة الحامل تستطيع أن تصوم، لكن تطيق الصيام وتدخل على نفسها مشقة بالغة زائدة بحيث قد تنقطع عن أعمالها العادية وعن مهامها المنوطة بها في بيتها. وكذلك الكبير في السن لو صام قد لا يهلك لكن هو يتعنى، وكذلك المرضع، وكذلك المريض المزمن قد يقدر على الصوم وتقع المشقة حتى بفعل مرة واحدة. فهذا النوع من المشقة هو الذي علق الشرع به الرخص، وهو الذي يجلب على المكلف التيسير. النوع الثاني من أنواع المشقة التي تطلق النفس والتي تدخل على المكلف شيئا زائدا عن الأمور المعتادة يقع بمجرد المداومة ولا يقع بأصل فعل، مثل قيام جميع الليل. قيام الليل لا يطلق النفس كثيرا، نعم يحتاج إلى جهد واجتهاد، لكن قيام جميع الليل أمر الآن في الصفة. النوع الأول مشقة تقع بمرة، النوع الثاني مشقة غير معتادة تطلق النفس ولكنها تدخل على المكلف مشقة زائدة عن الأمور الاعتيادية بوصف يلحقها، مثل قيام جميع الليل، مثل الوصال في الصيام، مثل القيام في الشمس عند الصيام، واحد يصوم يبقى قائما في الشمس، مثل إيجاب الحج كل عام. الحج في مشقة، لكن كل عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت وما استطعتم، فهذه مشقة لا نقدر عليها، وإن تكلفناها فنتكلفها بانقطاع عن أعمالنا العادية وتدخل علينا مشقة زائدة. هذا النوع منعه الشرع. النوع الأول الشرع أناط به الرخص. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال صلى الله عليه وسلم ما بال صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله إنه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من البر الصيام في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخصها لكم فاقبلوها. قال ابن دقيق العيد في الإحكام إن هذا الحديث دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة، ولا تترك على وجه التشديد على النفس والتنطع والتعمق. هذا النوع الثاني من المشقة. النوع الثالث من المشقة أصل التكاليف. التكاليف يا إخوة يسيرة، التكاليف الشرعية يسيرة، ولكن المداومة عليها تدخل على النفس مشقة، ولكن هذه مشقة معتادة لا تقلق النفس ولا تدخل عليهم انقطاعا عن أعمالهم المعتادة. هي مشقة تحتاج لهذه النفس أن تروض وأن تبقى عليها. وكان من عادة سلفنا الصالح أن الواحد منهم إن فعل فعلا يبقى عليه حتى الممات فلا يتركه. ولذا استدل لكئي وغيره أنهم كانوا يكرهون التحول والتنقل. من أراد أن يفعل عبادة ينبغي أن يبقى عليها ويثبت عليها، وبعد حين يدخل عبادة ثانية، وبعد حين يدخل عبادة ثالثة، حتى يكون حاله مع الله في أحسن حال قرب الممات. نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. فكانوا فقهاء في التزود من الأعمال الصالحة. أما أن تكون يوما يمانيا واليوم الثاني نجديا وهكذا تتحول وتتنقل فليس هذا من الفقه في شيء. الأصل في من فعل عادة أن يرقى عليها. ولم يعرف أبدا أن النبي لا رأى أحدا فعل شيئا وتركه إلا ابن عمر، فإنه لامه وقال نعم الفتاه إلا أنه كان يقوم الليل وتركه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب لوم النبي لابن عمر أنه كان يبيت في المسجد فقصر في قيام الليل، وكان من حق المكان الذي يبيت فيه أن يطيل القيام فيه لأنه لله سبحانه وتعالى. هذا النوع من المشقة يدخل على النفس فرويض يطوعها لله، تصبح عبدا لله بالاختيار كما أنها عبد لله بالاضطرار. هذه الكلفة لا تسمى في العادة المستمرة مشقة التي قبلها، كما لا يسمى طلب الحرفة والصناعة مشقة، لأن هذا من المنتج المعتاد الذي لا تمنع مشقته القيام به، بل إن أهل العقول وأصحاب العقول الصحيحة السليمة وأرباب العادات يعدون المنقطع عن العمل بسبب عدم تجشم التعب، يعدونه كسلان ويذمونه بتركه، وعلى هذا كذلك التكليف المعتاد. هذا النوع لا ينفك عن ايش؟ عن سائر انواع، عن سائر التكاليف، فهذا النوع لا يعلق الشرع به رخصا ولا تيسيرا، وانما قصد الشرع قصده الشرع لكي يحقق الانسان العبودية لله عز وجل من خلاله. النوع الرابع من انواع المشقات المشقة بالمقارنة مع التفريط السابق، فالنفس انجمحت وابتعدت وألفت الدعة والراحة وتوسعت المباحات، ثم أراد صاحبها أن يردها إلى الجادة ويرجعها للامتثال، فإنه يحتاج أن يحمل عليها ويحتاج إلى جهد زائد ليروضها. وهذا النوع إنما دخل على المكلف، أدخل عليه مشقة زائدة بسبب تفريطه وتقصيره، فهو من باب أولى ألا يعلق به رخص وألا تعلق به وألا يجذب للمكلف تيسيره. الحد الفاصل بين النوع الثالث والثاني، تذكرون الثاني مشقة غير معتادة والثالث مشقة معتادة، إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة حينئذ تكون خارجة عن المعتاد، وحينئذ تجلب التيسير المكلف. إذا الشرع أراد منا إن عملنا أن نثبت على عملنا، فمتى عملنا وانقطعنا أتى الشرع بالتيسير، أتى الشرع بالرخصة. ولذا الذي لم يترك الأعمال الصالحة على وجه الدوام ويتذبذب ويتحول ويتنقل هو ما يعرف فقه الرخصة، فقه التيسير، ومعنى المشقة، وأقسام هذه المعاني التي قاعدها أهل العلم. إذا نخلص مما سبق إلى أن المشقة قسمان: مشقة لا تنفك عنها العبادة، مثل مشقة الصوم في اليوم الحار، هذه مشقة الشرع يريدها، يريد من صاحبها أن يروض نفسه. ومشقة السفر، السفر قالوا السفر قطعة من إيش؟ العذاب. لماذا؟ لأن فيه مفارقة العادة والأحباب، الإنسان يخرج عن مألوفه والمألوف طويل. أتعرفون خير عادة؟ ما هي خير عادة؟ ألا تأثرك عادة، أن تبقى، ألا تكون رقيقا بعادة. خير عادة أن تبقى حرا طليقا. ولذا من كان له مألوف مزاج يأثر عليه السفر، أما من كان حرا فهو يطوع كل شيء لصالحه. فهنالك مشقة لا تنفك عنها العبادة، هذا ليس مجال جلب الرخص أو التيسير. وهنالك مشقة تنفك عنها العبادات، تدخل على النفس أو على الأطراف أو على المال ما يوجب التخفيف، مثل مثلا إنسان يغتسل بماء بارد يهلك يمرض، جاءت الرخصة بالتيمم، طريق مخوف فيه أعداء فيه سباع يعرض الإنسان نفسه للقتل، حينئذ الشرع حينئذ منع المكلف من الحج. البحر يموج، لا يجوز لك أن تركب البحر لما يموج البحر، لا يجوز لك أن تركبه حتى لا تعرض نفسك للهلاك. الآن ننتقل إلى أمر مهم، صور التيسير في الشرع. التيسير المشقة تجلب التيسير، كيف يكون التيسير في الشرع؟ التيسير كما يقول أهل العلم، يقولون التيسير له سبع صور. التيسير له سبع صور. الصورة الأولى أن يسقط الشرع الواجب فيضر الذمة من أصل التكليف، مثل أن يسقط الشرع الجمعة عن المسافر وكذا الجماعة، وأن يسقط الشرع الحج عن المعسور، وأن يسقط الشرع الجهاد عن المعذور عن الأعرج وعن الأعمى. النوع الثاني أن ينقص الشرع عدد الواجب كما هو الحال في قصر الصلاة، فالصلاة الرباعية تصبح ركعتين. أن يبدل الشرع الواجب بغيره مما هو أخف منه كما هو الحال في إبدال الوضوء والغسل عند خوف الهلاك بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة لما يشق على القائم بالإيش؟ بالجلوس، وإبدال الصيام وإبدال الإطعام في حق المعسور في كفارة اليمين فينتقل من الإطعام إلى الصيام. والنوع الرابع التيسير بالتقديم والتأخير، مثل الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. والمسافر كما يقول الفقهاء يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا، الأحسن في حق المسافر أن يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا. والأمر الخامس من صور التيسير جواز تأخير الواجب عن وقته لمن لا يستطيع أداؤه في وقته، فالمريض إن مرض في رمضان فينتقل في حقه الصيام إلى حال العافية والشفاء، فينتقل الواجب في حقه من المرض إلى العافية. والصورة السادسة تغيير صورة العبادة الواجبة كما هو صورة الخوف في صلاة صورة الخوف، فصلاة الخوف ركعة وتتغير العبادة، ناس قائمين ناس قائمين في فرق كثيرة مذكورة في كتب الفقهاء في صفات الصلاة. والصورة الأخيرة إباحة المحذور إذا وصل المكلف إلى حد الضرورة، كان لا يجد ما يقيم أوده إلا الميتة، فحينئذ يجوز له أن يأكل الميتة، وسيأتي هذا المثال بتدليل. هذه الصور السبعة التي فيها التيسير. نأتي الآن إلى أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير. قلنا يا إخوة إن القواعد الكلية تشترك بينها أمور مشتركة، منها أن الأدلة قائمة عليها، ومنها أنها تشمل جميع الفقه، ومنها أن كل قاعدة من القواعد الكلية تتفرع عنها إيش؟ قواعد فرعية. نأتي الآن الأدلة ثم بعد ذلك نذكر القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الكلية إن شاء الله، بعد أن نذكر الأمثلة والتطبيقات التي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الأدلة على أن المشقة تجلب التيسير كثيرة جدا أسردها على وجه العجلة، منها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومنها قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والحديث متفق عليه. ومنها أيضا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فاليسر هو منهجه. ولذا لما خير النبي أزواجه وبدأ بعائشة فاختارت الله ورسوله وقالت أخبر أزواج ولا تخبر أزواجك بجوابي، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فصفت النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأتباعه الذين يعملون على نشر سنته أنهم ليسوا متعنتين وإنما هم معلمون ميسرون. صور من التيسير كثيرة جدا، لا يخفى عليكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ إلى اليمن فقال لهم تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، في أحاديث كثيرة شهيرة يكفينا ما سردنا. صور التيسير في الشرع كثيرة جدا. فمثلا أناط الشرع بالمرأة الحائض ألا تقضي الصلاة لكثرتها وإدخال المشقة عليها، ولكنها تقضي الصيام لأن الصيام محصور قليل. فهذه صورة من صور إيش؟ من صور التيسير. من صور التيسير أن الشرع أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة فلم يقتصر على امرأة واحدة، وفي هذا تيسير على الرجال وعلى النساء لكثرتهن. وأيضا ما أباح الشرع للرجل أن يزيد عن أربع بما فيه المشقة على الزوجين في القسمة والنفقة غير ذلك. فالشرع كان وسطا بين الرهبانية الأربعة التي تقصر على واحدة وبين الجاهلية. أسلم غيلان بن أسلم الثقفي وتحته عشر من النسوة في الجاهلية، كان واحد يجمع ما شاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا ففارق سائرهن. فمن فور التيسير في حق الرجل وفي حق المرأة أن الشرع عد عدا جعل أربعة من النسوة. من فور التيسير يخوى الجمع بين الصلاتين، والخوف في الجمع كثير ويتكلم فيه كثير من الناس بعدم تأصيل ولا حول القوة إلا بالله. الجمع بين الصلاتين يا إخوة علته المشقة وليست علته هو المطر. مخطئ من قال إن علة الجمع بين الصلاتين المطر، إن نزل المطر جمعنا وإن لم ينزل ما جمعنا، لأنه إذا ما وجدت المشقة مثل المناطق الاستوائية مع نزول المطر ما نستي بالجمع، ما نستي بالجمع، العبرة بالمشقة. ولذا الجمع بين الصلاتين صورة من صور التيسير. ولذا لما سأل ابن الشعثاء ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يخرج أمته أو أن لا تخرج أمته. ومن قال أن العلة المطر كما قال النووي في المجموع، قال فشد بعض أصحابنا فمنعوا الجمع من أجل الثلج ومن أجل البرد، فهذا أمر لا يتصور أبدا. تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جدا ولطيفة جدا وعميقة جدا، تدلل على فهم ورحمة وفروع كثيرة جدا أسردها على وجه العجلة والله الموفق. وعلى عادتي أذكر لكم الجزء الصفحة. يرى شيخ الإسلام أنه لا يدخل مكة أحد إلا حاجا أو معتمرا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، إلا من كانت له حاجة متكررة في الدخول فله أن يدخل مكة غير محرم، ولا حرج عليه في ذلك لأن المشقة تجلب التيسير. فهذه مسألة مذكورة في المجلد 26 صفحة 247 من مجموع الفتاوى. جوز شيخ الإسلام ابن تيمية إقامة أكثر من جمعة في المدينة الكبيرة إذا لم يكن عندهم جامع يسع الناس جميعا، ولا يمكنهم إقامة جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة، كان يكون الناس تحت الشوارع والطرقات وتحت حر الشمس، فلا حرج أهل المحلة الواحدة أن يقيموا أكثر من جمعة. وهذه المسألة في المجلد 24 صفحة 208-209. رأى شيخ الإسلام أنه يجوز للغريب والفقير أن يبيت في المسجد ويكون ذلك على قدر الحاجة، قال وأما أن اتخذ المسجد مبيتا ومقيلا من غير حاجة فلا يجوز، لكن إنسان قطعت به الديار ولا يوجد له مأوى إلا المسجد، فأن يبيت فيه إن كان فقيرا أو إن كان غريبا، كان يكون في ديار الكفر لجأ إلى مسجد فبات فيه، فهذا اللجوء وهذا الطلب وهذه المسألة لا حرج فيها والمشقة تجلب التيسير. فهذه المسألة في المجلد 22 صفحة 204. رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبعا لجماهير أهل العلم أن التتابع في صيام شهرين المتتابعين في مثلا كفارة قتل الخطأ والظهار والوطئ في رمضان، إن طرأ طارئ على المكلف حسي أو شرعي، كان يمرض اجتهادا، أو إن كانت المرأة هي التي تصوم وحاضت، فهذه الأعذار لا تقطع التتابع، فبمجرد الشفاء يرجع المكلف فيبني على ما مضى، وبمجرد الطهر من الحيض فإن المرأة تبني على ما مضى، وبمجرد الإقامة فإن المقيم انقطع سفره فإنه يبني على ما مضى، وهذا لا يقطع التتابع في وجوب صيام الشهرين المتتابعين، وهذه المسألة مذكورة في المجلد 21 صفحة 139. لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حرجا من أن يغمس الجنب يده في الإناء والماء وأن يحس الماء، ولا يعتبر هذا العمل من فيجعل هذا العمل الماء مستعملا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم كانوا يتناولون الماء تناولا، وضع الجنب يده في الماء وغمس الجنب يده في الماء لا يجعل الماء مستعملا، وهذه المسألة في المجلد 21 صفحة 66. يرى شيخ الإسلام وجوب الموالاة في الوضوء، ولكن يرى إن انقطع الماء لقلته أو وصل منه بعد تعطيله، أو كان المنبأ أو المكان الذي يأخذ منه الماء كالأنبوب مثلا أو البئر لم يحصل له الماء إلا متفرقا ولا يمكنه إلا أن يفعل ذلك، فحينئذ يقول شيخ الإسلام لا حرج لو وقع الوضوء من غير موالاة. واستدل على ذلك بأن الصلاة في حال الفعل تتقع ركعتين قبل وركعتين بعد غير متواليات، وبالتالي المشقة تجلب التيسير، فإن جاز ذلك في السهو وجاز ذلك أيضا في الخوف فمن باب أولى أن يجوز ذلك في الوضوء، لأن الوضوء وسيلة وصلاة الخوف والسهو مقصد. هنالك فوائد نفيسة جدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أذكرها على وجه العجلة، وهي ضوابط مهمة وتنبيهات تلزم طلبة العلم، أذكرها على وجه العجلة والله الموفق، وأسأل الله أن يبارك في الوقت. يقرر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 59-60 أن التائب من الذنوب والمتعلم طالب العلم المبتدئ والمسترشد لا يمكن في أول أمره في حال طلبه أن يلم بجميع الدين، وليس واجبا عليه أن يعلم جميع الدين، وليس واجبا عليه أن يعلم جميع الدين وما يجهله، فهو عفو في حقه، وهذا لا ينافي القول بأن هذا الأمر منسوخ وهذه الأمور ساقطة من ذمته حتى يعلمها، لأن المشقة تجذب التيسير ويأشر عليه أن يحيط بجميع أمور الدين. فلو أن الإنسان قصر أو ظهر له فيما بعد أنه فعل فعلا كان يبطل وضوءه أو يبطل صلاته ولم يكن بإمكانه أن يعلم إلا الذي علم، فلا حرج عليه، والمشقة تجلب التيسير. ويستدل على ذلك بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه لم يأمره بالقضاء لأنه لم يكن بإمكانه أن يعلم إلا الذي عمل. والأمر الثاني، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على جملة من الآيات أن العمل حتى يكلف صاحبه به لا بد أن يكون معلوما عنده مقدورا عليه، فألحق العاجز بالجاهل، فمن كان عاجزا عن عمل فمن محاسن ديننا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر تأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فعلق الفعل على القدرة وجعل النهي معدما، لأن النهي فعل سلب و الأمر فعل إيجاب، والشرع لا يكلف بما لا يستطاع، فالواجب في حق المكلف إنما هو على قدر مكنته وقدرته، فالعاجز عنه المكلف لا يؤاخذ عليه حتى تنجو عند ربكم، اشتغلوا بما هو تحت مكنتكم وما هو تحت قدرتكم، والموفق يصل إلى ما لا يقدر عليه من خلال ما يقدر عليه، والمحروم من يترك الذي يقدر عليه ابتغاء الذي لا يقدر عليه، فلا فعل الذي يقدر عليه ولا وصل من خلاله إلى ما لا يقدر عليه. وأخيرا، من بديع تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر صفحة 622-623 خطأ إطلاق مقولة الأعمال على قدر الثواب على قدر المشقة. الناس تظن أن قاعدة الثواب على قدر المشقة صحيحة بإطلاق، وهي على التحقيق ليست كذلك. ومما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة التي لا تنفك عنها المشقة ولا يمكن للمكلف أن يفعلها إلا بهذه المشقة فأجره عليها على قدر مشقته، أما إن كان بإمكانه أن يفعلها دون هذه المشقة فلا يجوز له أن يتقصد أن يدخل على نفسه الآثار والأغلال والمشقات، وبالتالي يصبح مضاهيا للرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة في أنواع العبادات بالزهادات، مع أنه لا فائدة منها ولا ثمرة ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم. إذن قاعدة الثواب على قدر المشقة ليست صحيحة بالإطلاق، فإن كانت المشقة لا تنفك عن العبادة فحينئذ إيش يكون الثواب على قدر المشقة، أما إن كانت العبادة أصلا ليست فيها مشقة فيتعنى المكلف فيدخل على نفسه مشقة من أجر الأجر فلا. وهذا يلزم في قاعدة قد سبقت، الأمور بمقاصدها، فإن الأمور بمقاصدها تنفع المكلف في المفاضلات، وفقه المفاضلات فقه دقيق لا يقف عليه إلا الحذاق. فلو سألنا أيهما أفضل للحاج، أن يحج على رجليه ماشيا أم أن يحج راكبا، فالجواب يختلف على حسب المقصد. فإن قصد أن يدخل على نفسه حرجا وأن يبخل بماله في النفقة فأن يحج راكبا خير، وأما إن كان يقوى ويقدر ويتحمل ولا ينقطع ويريد أن يدخر هذه النفقة في سبيل آخر من سبل الخير فلا حرج. وكذلك في المفاضلة بين القيام والسجود، أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ أيهما أفضل؟ وضع السجود أقرب إلى الله من القيام، ولذا لا يعبد الله بالقيام إلا بنية، فإنما وضع السجود في عبادة، في سجود شكر وسجود تلاوة. وذكر القيام خير من ذكر السجود، ذكر القيام خير من ذكر السجود. أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ قريب. أيهما أفضل، المشي المسجد من مكان بعيد من مكان قريب؟ المشي من مكان بعيد أفضل. فالمفاضلة دقيقة، المفاضلة دقيقة لها المشقة في أثر ولأمور بمقاصدها أثر آخر. والكلام طويل في هذا الباب، أقتصر الآن على القواعد المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأولى وهي الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة نوع من نوع المشقة، ولذا أدرجنا الضرورات تبيح المحظورات تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بينما رأى بعض أهل العلم كابن نجيم والسيوطي كل منهما في كتاب الأشباه والنظائر رأوا أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هي من فروع قاعدة الضرر يزال، ولكن أنا أرى أن الضرورة نوع من أنواع المشقة، فإدراجها تحت مشقة تجلب التيسير أولى. ومما ينبغي أن يذكر أن التخريج استنباط فهم اجتهاد، ولكن المهم أن نتصور الأمور تصورا شرعيا صحيحا بضوابط وقواعد العلماء. ذكرنا لكم مثلا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، من سب أبا الهاشمي هل يكفر أو لا يكفر؟ واحد سب والد هاشمي، قلنا يكفر أو لا يكفر؟ هو لا يكفر. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، والمسلم من سب والد واحد هاشمي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجد والنبي أب للهاشمي، لكن ممكن واحد آخر يخرجها على قاعدة الأمور المقاصدية، صحيح؟ الأمور المقاصدية، لكن الأمور المقاصدية في الحكم الدياني، أما الأمر القضائي الفتوى البشر فيما بينهم اليقين لا يزول بالشك. ولذا أنا أومأت في المحاضرة السابقة إلى أن الحكم القضائي قد يختلف عن الحكم الشرعي، يعني قاضي يحكم على نحو ما يسمع كما ثبت في حديث أم سلمة في كتب الستة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعلي أقضي بمن كان ألحن، فإن كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار. واحد قاضي جاء واحد قال له، جاء شهود زور قال له وأقام أن هذه السيارة له، فرأى من فلان وشهدوا فرأى ماذا يفعل؟ يقضي. الذي قضي له وهو يعلم أنه له زرور هل يحلل له السيارة؟ الحكم إيش يمضي الآن؟ بالقضاء دون الشرع. الحكم يمضي بالقضاء دون الشرع. الخلاصة يا إخوة، الضرورات تبيح المحظورات. ربنا عز وجل أكرمنا في ديننا بأن رفع عنا الآثار التي كانت على من قبلنا، فهذا من رحمة الله بنا أن سطر علينا. كان بنو إسرائيل إن واحد منهم فعل معصية استيقظ والمعصية مكتوبة على باب بيته، وكما ثبت في صحيح الإمام مسلم من كلام أبي موسى الأشعري، كان الواحد من بني إسرائيل إن جاء البول على ثوبه فرضه بالمخراب لا يرسله يقطعه. فالله سبحانه رفع عنا، رفع عنا بالأصحار. ورحم الله التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني، قال الحمد لله الذي لم يجعل للذنوب روائح، فإنه لو جعل للذنوب روائح لما تجالسنا، لما استطاع أحدنا أن يجالس الآخر. ولما جاء في قصة صحيحة رواها البيهقي، جاء لعمر الخطاب بشاب قد سرق، فقالت له أمه والله إنه يسرق أول مرة، فقال عمر كذبت والله إنه سرق وسرق وسرق وستر الله عليه فأبى إلا أن يطمح نفسه. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا، الله يسر لنا سبحانه وتعالى وجعل الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من رفع الآثار. العامة كما لا يخفى عليكم يستخدمون الضرورات تبيح المحظورات استخداما واسعا جدا، ولذا أهل العلم يعتبرون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات قاعدة عامة لها قيود، ويقيدونها بقواعد، يقيدون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بقواعد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولكن الذي يهمني أن أقول إن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المحظور شرعا، والضرورة حتى يهجم الإنسان على الحرام ويفعل الحرام لابد أن توفر فيها شروط. الشرط الأول أن تكون الضرورة قائمة منتظرة، وبأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس، ويعرف ذلك من خلال غلبة الظن، أو أن يتحقق الشخص وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس. يا إخوة، جميع الشرائع التي أنزلها الله جاءت بالمحافظة على ضروريات خمس، وهي الدين والنفس والمال والعقل والنفس. جميع الأديان جاءت لتحافظ على هذه الأمور. فإذا الإنسان خشي على نفسه من هلاك أو على ماله أو على نفسه أو على عقله، فحينئذ جوز الشرع للإنسان أن يرتكب الضرورة ليحافظ على ثلاث إحدى هذه الضروريات. والشرط الثاني أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور بألا تكون هنالك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار. فمثلا إنسان أمام بستان، والبستان في ثمر، ممكن يغزو البستان ويوصل بدون ابن صاحبه وعنده ميتة، من ايش يأكل الآن؟ يأكل بستان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر أحدكم بحائط أي ببستان فلينادي لي على صوته يا رب البستان، فإذا جابه أحد فليستأذن، فإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. فهل رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويأكل ويدفع ضرورة الأكل الميتة؟ ومن بديع كلام الإمام مالك نص على هذا المثال في كتابه الموطأ. والشرط الثالث من شروط تحقيق الضرورة التي يجوز من أجلها الهجوم على الحرام أن يقتصر فيما يباح على الضرورة، فيأخذ من الحرام القدر الكافي لدفع حالة الضرورة. فالضرورة عند العلم تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها قاعدة تقيد قاعدة الضرورات تبيح محظورات. إنسان يأكل غصة لقمة، لقمة وقفت في حلقه، خشي على نفسه من الهلاك، لم يجد حوله ما يسلس هذه الغصة إلا خمرا، فله أن يتناول جرعة خمر فيسلك هذه اللقمة، والضرورة تقدر بقدرها. لكن لا يجوز له أن يشرب كل زجاجة خمر وتكون سلكت اللقمة خلاص وقفنا الآن، والضرورة تقدر بقدرها. المرأة هلكت تحتاج لطبيب في الآن فقه عند العلم في تطبيب المرأة. المقرر عند الفقهاء من غير خلاف بينهم أن المرأة يطبيبها المرأة، والمرأة المسلمة مقدمة الكتابية، وإن لم يوجد المسلمة في الكتابية تطبيب المسلمة، ثم إن لم نجد للمسلمة الكتابية يطبيبها الطبيب المسلم، فإن لم نجد الطبيب المسلم يطبيبها الكتابي. اليوم واحد زوجته أصابها شيء يمشي بها للطبيب الكافر والملحد وليس الكتابي، مباشرة يكون قد تعدى وظلم وتجاوز. طبيب أراد أن يعالج مكان معين فله أن ينظر إلى مكان العلاج، لكن أجز له أن يكشف وأن يرى خلاف هذا المكان، فالضرورة تقدر، الضرورة تقدر بقدرها. والأمر الرابع، الشرط الرابع في الضرورة، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. يعني لو كان الذي يفوت شيء لا يقع حالات، لأن عندنا خمر وعندنا غصة لقمة، أيهما أشد؟ يشرب خمر يزول العقل ولا يزول، ولا الموت يزول البدن؟ لا والله يزول العقل أخف، زوال طارئ ويزول دائم. فكيف إذا كانت إيش؟ مصفة، او اذا كانت جرعة، او اذا كانت رشة، او ما شابه، فنحفظ البدن بمثل هذا التصوير. اي نعم، اما العكس فلا يجوز. اذا لا يجوز لو واحد قال لك يا مقتلك ان تقتل فلان، لا يجوز لك شرعا ان تقتله، لانك انت لست مقدما عليه. ومن الخرافات التي ذكرها الاصوليون يقولون لو كانوا جماعة في صحراء وخافوا الهلاك يجوز ان يذبحوا واحد ويأكلوه، هذا خرافة ننظر بها من سلطان. والعلماء الاقدمين رحمه الله، العلماء الاقدمون رحمه الله تعالى، نبه على كونها هذه خرافة. ونقلت كلامهم بتفصيل وتأصيل في تعليقي على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالضرورة المترتبة على ارتكاب المحذور ينبغي أن تكون أشد. يعني الدين، الدين له فقه، وغاب فقهه على الناس فوقع الناس في الربا. من الأسباب الرئيسة لوقوع الناس في الربا عدم فقه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية مالك: إذا ضمن أي بخل الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعوا بالعينة و إلى آخره سلط الله عليكم ذلا. يبدأ العينة من إنفاك الدين، عدم فقه الدين. الدين إيه هو مسألة، والدين لا يجوز للإنسان يقول الدين إلا لحاجة. الدين مسألة، لا يجوز والله واحد يقول لك أنا بدي أعمل مصنع 100,000 بدي أدين من خمسة من الإخوة كل واحد 20,000. أنت عندك فكرة مصنع يعرض على إخوانك الشركة، لا يجوز لك أن تستدين. الدين مسألة، الدين مسألة، وبالتالي إن طلبت دينا ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، وينبغي أن يترتب هلاك إن لم تستدين. أما والله تستدين وتغير أساس البيت، تستدين وتبني بيت فرق ثاني حتى تتوسع، هذا حرام لا يجوز. أسدد الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية في ترجمة الشعر الثوري، سئل رحمه الله رجل عليه دين هل يحل له أن يأكل اللحم؟ قال: لا، حتى يسد دينه. هذا كلام الشعر الثوري رحمه الله. الدين أمر عظيم، ولذا لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحذور وأن يقع يجب الحرام بحجة إيش؟ والمحذور مترتب عليه أقل. الأمر ولذا من تقييدات هذه القاعدة قول السيوطي: الضرورات تبيح المحذورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط ان لا تنقص المحذورات على ايش؟ على الضروريات. الشرط الخامس: ان يكون زمن الاباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فان زال العذر زالت ايش؟ زالت الاباحة. مثل التيمم، فقدنا الماء تيممنا، حصل الماء، مع وجود الماء الان زال العذر. فمن القواعد المقيدة لقاعدة الضرورات تبيح المحذورات: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحذورات بشرط عدم نقصانها عنها. وكذلك قولهم في القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله. ويقولون أيضا: إذا زال المانع عاد الممنوع، إذا زال المانع زال السبب عاد الممنوع. الآن أنا ما أخصص بلقمة وعندي خمر، هل يجوز أشرب الخمر؟ لا، لأن شرب الخمر فقط مقيد بحال الضرورة، فإذا زال المانع زال الممنوع. الأدلة والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا المثامنة في العقار. مسجد أحيط به من كل مكان ولا يستطيع الناس أن يصلوه إلا بأن يؤخذ عنوة من دار أو ينشق له طريق من دار، هذا يسمونه ثامنة في العقار. فالسلطان له أن يأخذ هذا المال عنوة وأن يهدم هذا البناء ويجعله طريقا عاما للمسلمين، ويخرج هذا على قاعدة أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. حصل حريق والحريق شديد لا نستطيع أن نطفئه إلا بهدم منزل من المنازل، فذلك لا حرج في ذلك. دولة فقيرة لا تستطيع أن تقوم بالمهام ودفع العدوان عنها إلا بأن تفرض ضرائب، فالضرائب مشروعة وليس ممنوعة، هذا الذي قرره ابن تيمية والشاطبي وابن قيم وجمع من أهل العلم، بشرط الضرورة وأن تقدر بقدرها وأن تؤخذ من عوام الناس وتنفق في مصالح الناس. إن وجدت هذه الشروط فإن هذه الضرائب مشروعة وليست ممنوعة. وما لنا نذهب بعيدا، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد فقال: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهم. إذا اضطر إلى تجريدهم، يجوز للإمام وللمسلمين أن يجردوا المسلمة إن اضطروا لذلك، وأن يخشفوا عن شعرها. وأسند تحت هذا الباب الإمام البخاري قصة بعث حاتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى المشركين بمكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على هذا العمل بعض أصحابه وهددوها وقالوا لها: إن لم تخرج الكتاب لنجردنك، أي من الثياب. فأخرجت الكتاب من حجتها أو من عقاقها. وكذلك يجوز الإمام أن يكشف عن العورة، يكشف عن العورات حتى يعرف من البالغ من غير البالغ، من الذي يقتل ومن الذي يترك. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي يوم قريظة، كان يهودي من أسرى قريظة وكان صغيرا فأسلم، فيقول عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ما معنى من أنبت؟ من بلغ، من أنبت من نبت شعر على عانته أو على فرجه، قال: فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. قال: فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رضي الله تعالى عنه. إذن هذا يشخص العورة، ضرورات تبيح المحظورات. من الضرورات التي تبيح المحظورات يا إخوة النظر إلى وجه المخطوبة وإلى كفيها، هذه حياة أنثى يحتاج أن يعطى الإنسان نفسه، انظر إليها فإنه أحرام يؤذن بينكما، والضرور تقدر بقدرها. ولذا لا يجوز للمرأة أن تتعمد أن تكسب شيئا من بدنها إلا وجهها وكفيها أمام خطيبها. لكن لو استطاع هو أن يفارق النظر وأن يرى منها ما يدعوه وهي لا تعلم، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن تتكشف فيه فلا. والقصة التي تقول أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي، قصة ما أنزل الله بها من سلطان ولم تثبت. ولذا المرأة لا يجوز لها، إلا الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة ويتعلم إلا إلى وجهها وكفيها. الضرورات تبيح محظورات. الوجه مكمن الجمال، تنظر إلى الجمال المرأة مثل وجهها. والفقيه لم ينظر إلى اليدين يعرف هل هي سمينة هل هي نحيفة، من خلال اليدين يعرف ذلك. فالشرع خص هذا وهذا لأن الأمرين يعرفا من خلال هذين العضوين. وكذلك يجوز اتخاذ الأنف ذهبا، عرف عرفجة، صحابي بدري قطع شرب أنفه في قدر، النبي رخص له أن يضع أنف ذهب. وكذلك أن يشد الأسنان بالذهب، لا حرج في ذلك. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وآخر الزبير بأن يلبسا الحرير لحكة بدنهما. إلى فائدة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن وفق فقه بالضرورة أو معنى إلى خمسة شروط. ومن القواعد التي تخصص للقاعدة وهي تحصيل حاصل متفرعة عن قاعدة المشقة تجب التيسير: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. مثل الغيبة، الغيبة أنت يجوز لك أن تغتاب أخاك ضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ترى بليد لم يفهم، طب علم لماح يفهم الأشياء، جاءت قال لك والله أنا تزوج أخت فلان، أن تقول له هذه لا تناسبك، كان لم نحدث فيه خلاص، هات داعي لزيد كلام، هذا قدر تقدر قدرها. لكن إذا كان دليل ما يستطيع أن ينفرش عنها إلا بتفصيل، فالضرورة تقدر بقدرها. فالقدر هذا يختلف من حال لحال، يختلف من شخص لشخص. مثلا المجنون له شهوة صحيح، العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، أن المجنون لا يجوز له أن يتزوج إلا امرأة واحدة، لأن العاقل عنده غير حاصل، المجنون لا يشفق فيه. أسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، أن يحفظ علينا عقولنا، نخشى أن نكون كحاله. من الأدلة النقلية التي دلت على أن الضرورة تقدر بقدرها آيات عديدة جدا، من بينها قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الآن الضرورة تقدر بقدرها، ما تحصل الطاعة امتنع الهجر امتنع الضرب. ومنه قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. الضرورة تقدر بقدرها، مجرد أن المعتدي يفيء نحن ليش نقول الضرورة تقدر بقدرها مزول. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع أي شكايته، واحد لي اللي المطر، الواجد الغني، لك دين على واحد وغني وما يعطيه يماطلك، فمطله يحل لك أن تشكوه. إذا بطل إذا ما أصلح لي وأعطاك يحرم عليك أن تتمادى، لكن وهو يمطل أنت لك أن تشكو، فعرضه حلال في حقك والضرورة تقدر بقدرها. تقول هذا مماطل، هذا لا يتقي الله، أما أن تتكلم في عرضه وأن تتهمه وأن تقذفه فالضرورة تقدر بقدرها، هذا لا يحل لك. في أمثلة كثيرة وشهيرة يكفينا هذا الأمر. الآية ما تخفى علينا: الأكل من الميت يقدر بمقدار الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إيش جاءت الفاصلة في الآية؟ إن الله غفور رحيم. ليش؟ هذا مسكين جوعان واجد ميتة، ما يستطيع حد بالضبط مقدار ما يمنع الهلاك، فناسب أن يقول الله عز وجل بعد ما حل له هذه الميتة يقول إن الله غفور رحيم. لو تعديت لأنك ما ضبط والحاجة فأكلت، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. من القواعد التي تتفرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إخواني، في فرق بين حاجة وضرورة. الضرورة إذا ما فعلت ألكت، تعطلت إحدى المقاصد الشرعية الخمسة التي ذكرناها. الحاجة إذا ما فعلت لم تهلك، لكن إن ما فعلت دخل عليك مشقة. أي مشقة؟ نوع ثاني، المشقة التي تقلقك والمشقة التي تقطعك، فالمشقة التي تفوت عليك أشياء معتبرة، مشقة زائدة عن تحمل التكاليف الشرعية. ولأهل العلم يقولون أن الحاجة والضرورة كلاهما لها أثر في تغيير الحكم الشرعي، فالحاجة والضرورة أيضا تبيح المحظور، مع القول بأن الضرورة أشد باعثا من الحاجة، لأن الضرورة تحمل الضروريات الخمس، بينما الحاجة حالة تستدعي التوسع والتسهيل على الإنسان. الحاجة فقد المحرم الحيوانات الضارة، هذا إيش؟ يعني لو ترك حيوان ضار في الحرم ما تتضرر، هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. من بديع ما يذكر عن الشافعي، لاحظ هذا المثل فهو جميل. الشافعي غادر مكة فذهب إلى العراق ثم إلى مصر، طالب علم ورجع إليه عالما، فجلس في بيت الله الحرام وقال لهم: سألوني ولا يسألني أحد منكم عن مسألة إلا وأفتيته بكتاب الله. فقام له رجل قال: يا إمام، وأنا داخل المسجد دست على زنبور، على حشرة، فما هو جوابها من كتاب الله؟ فقرأ قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أشمل بإسناده إلى الإرباض بن سارية: عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ثم أشمل إلى عمر أنه سئل عن رجل قتل الزنبور هل عليه شيء؟ فقال ليس عليه شيء، قال هذا جواب من كتاب الله، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. فإذا يجوز الإنسان أن يقتل، يجوز الإنسان أن يقتل الحيوان الضار للحاجة. المعاريض مباحة، إن في المعاريض لمندوحة عن كذب كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عمر. هل المعاريض الثورية ضرورة ولا حاجة؟ حاجة. وذكرنا لكم القاعدة في الأمور مقاصدها من الضوابط، أما الثورية أما البيان متى وجب الثورية إيش تحرم، ومتى البيان حرم الثورية تجب، وهكذا. الشرب قائما، الشرب قائما، النبي كان يشرب من شيء معلق، الشرب قائما ممنوع شرعا في حديث كثيرة، لكن لو دعت حاجة الشرب قائما لا حرج، لا حرج. واحد وجد ثلاجة ما في كوب ماء شرب واقف، لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شم معلق فلا حرج في ذلك. لشيخ الإسلام تطبيقات بديعة جدا على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. أنقل لكم كلامه على وجه العجلة. رأى أن المسح الخفين عند الحاجة وعدم الاستطاعة بسبب الضرورة، أن المسح الخفين يمتد للمسافر من 3 أيام إلى 7 أيام. وذكر له حادثة وقعت معه لطيفة جدا في المجلد 21 صفحة 215. جوز الحائض والنفساء التي جاءت من مكان بعيد إن لم تطف طواف الإفاضة. الفتاوى وجه الفتاوى، الكلام كله أرقام وجه الفتاوى 21 215. طواف الحائض والنفساء الإفاضة جائز بالضرورة، قرر ذلك في المجلد 26 صفحة 200. جوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل في حال البرد، لما تمرض المرأة لا تلبس لباس الرجل، ورأى أن هذا لا حرج فيه وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وذكر هذا في المجلد 22 صفحة 148. جوز صلاة المأموم خلف الإمام من باقي المسجد ووجد حائل يسير وقليل، أو كان الإنسان في مقصورة في مكان منغلق كما كان حال معاوية يصلي الجمعة في مقصورة، فلا حرج في ذلك في للحاجة والضرورة. فهذا يمكن. خميع بعض المعاصرين أن الكتاب مطبوع يسمى الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، هذا غلط. الحاجة والضرورة فقط تكون جائزة كما هو واقع هو الآن في مكة في المسجد النبوي، وهذا الكلام موجود في المجلد 23 صفحة 407. ذكر أن التبليغ خلف الإمام جائز للحاجة، الأصل في المأموم سر، لكن إذا كان الصوت لا يسمع المأموم فله أن يرفع للحاجة، أما إذا ما في حاجة ما يجوز الرفع. ذكر هذا في المجلد 23 صفحة 402. جوز إعطاء زكاة المال للفقير غير مال، يعني تسد عنه أجار بيت تشتري له طعام بعد أن تتلمس حاجته، حاجة الفقير. ذكر هذا في المجلد 25 صفحة 46 صفحة 46 و 79 و 80. الأماكن التي يكثر فيها المنكرات، إن كان هنالك موجب شرعي للوجود فيها ووجد حاجة لأن يكون المسلم حاضرا فيها، فجواز أن يكون المسلم في الأماكن فيها المنكرات الشرعية لا حرج. قرر هذا في المجلد 28 صفحة 239. شو يعني؟ يعني واحد موجود في فندق للحاجة، هل الحرام؟ أحمد قديما كان يقول رحمه الله لا ينزل الفنادق إلا العفار، فنقول تعمل، لكن في حاجة لا حرج. واحد يكون موجود في المطار، في المطار، في المطار في المنكرات، هل يحرم على الإنسان إن ذهب بحاجة أن يكون في المطار؟ لا حرج. فشيخ الإسلام قرر هذا. ولاية وكذلك السوق، ولاية غير الكفؤ إن كان أهلا للقيام بمهمته، رأى شيخ الإسلام لا حرج. مجلد 28 صفحة 259. إبدال الموقوف بمثله أو هدم المسجد ونقله من مكان إلى مكان، هذا أمر لا حرج فيه. ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجلد 31 صفحة 212 215 252. والكلام بقية، وأكتفي بهذا القدر، وهذا نصيب هذه القاعدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.